وكذلك الأزواج كونوا بمناسبة الزواج خرج بزوجتي مثلا استأجر لها غرفة في فندق أو خرج بها إلى مطعم أو سافر بها إلى مكان أو أحضر لها مثلا هدية متواضعة وما أشبه ذلك. أعتقد أن هذه الأشياء من الأشياء الفردية والسلوك الشخصي العادي الذي ليس فيه معنى من معاني التعبد حتى نقول أنه ممنوع لأنه بدعة. البدعة تكون في الشريعة وهذه أمور عادية دنيوية تماما. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم أن يحتفل الزوجان كل سنة بذكرى زواجهما؟ لا يجوز هذا, هذا من فعل الكفار, تشبه بالكفار ولا يجوز هذا. نعم نعم. جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. السائل أبو معاذ من الرياض يقول يحتفل الأزواج فيما بينهم بيوم زواجهما ويجعلون لذلك اليوم خاصية عند الأيام الأخرى وذلك للذكرى فيتبادلون الهدايا بينهم, فما الحكم في ذلك؟ أرى أن ذلك لا يجوز لأنهم يتخذون هذا عيدا, كلما جاء ذلك اليوم اتخذوه عيدا يتبادلون فيه الهدايا والفرح وما أشبه ذلك. لكن لو فعلوا هذا عند الزواج ليلة الزفاف أو في أيام الزواج فلا بأس, أما أن يجعلوه كلما مر هذا اليوم من كل سنة فعلوا هذا الاحتفال فلا يجوز, لأن الأعياد الشرعية ثلاثة: عيد الفطر وعيد النحر وعيد الأسبوع. يقول السائل ما حكم الاحتفال بعيد الميلاد وعيد الأم وعيد الزواج؟ هذا باطل, هذا من البدع التي لا أصل لها في الشرع. الاحتفال بعيد الميلاد وعيد الأم وعيد الشجرة وكذلك الأعياد كل هذه, عيد النيروز كله هذه من أخلاق الجاهلية ومن أفعال النصارى واليهود, فلا يجوز الإنسان أن يشاركهم. عيد الحب الذي الله بالأمس ما يفعله بعض الناس عيد من أعياد النصارى تسرب إلى المسلمين وصار بعض الناس يلبسون الأحمر ثياب الحمر والورود الحمر ويتهادون الورود الحمر ويفعلوا ويعملون الأكلات, كل هذا موافق للنصارى, هذا باطل, هذا من أعظم المنكرات ومن أشد المنكرات من أعظمها لأنه في موافقة للنصارى تشيع لهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أقل ما يفيد هذا الحديث التحريم, وإلا فإن ظاهره الكفر. هذا يفعله بعض الناس يدل على ضعف الإيمان ونقص الإيمان, يتشبه من يوافق النصارى في عيد الحب يعمل طعام أو يهدي أو يلبس ثياب حمراء أو يجعل في السيارة شيئا أحمر أو وكذلك يصنع الطعام ويتهادون ويتبادلون التحية, كل هذا من الباطل وكل هذا من المنكرات وكل هذا من المعاصي العظيمة الكبيرة التي تبعد من الله وتقرب منه والتي هي والتي يحبها الشيطان والتي فيها موافقة للنصارى وأعداء الله, فالواجب الحذر منها والتحذير, ولا يجوز موافقتهم ولا لبس الشيء الأحمر ولا إهداء الزهور ولا إهداء التحيات ولا أيضا كذا صنع الطعام ولا قبوله, كل هذا من الباطل, والواجب الإنكار, الإنكار على ما فعل ذلك وتحذيره وبيان أنه على باطل وأن هذا من المعاصي والكبائر العظيمة التي تبعد من الله ولا تقرب منه. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا يقول بارك الله فيكم, رجل إذا جاء اليوم الذي تزوج فيه بتاريخه من كل سنة فإنه يقوم بإكرام زوجته ويقوم بالخروج معها ويشتري بعض الهدايا وهي تهدي له ولم ينوي بذلك المشابهة, فهل هذا جائز؟ هو شابه, نوى أم لم ينوي, هو شابه, هذه من التحيلات على سنن الكفار وسمتهم, فقد وقعت في أمر محرم. نعم. فالذي يشرب الخمر ويقول لا أنوي السكر ولا أنوي شيء, نقول أنت وقعت في الخمر وجب عليك الحد وهكذا. نعم. والذي ينوي الخلوة بالأجنبي يعني يختلي بالأجنبية ونقول لا أنوي محرم ولا أنوي استمتع منها بالنظر, نقول أنت وقعت في محرم. نعم. فالمشابهة حدثت منه, نوى أو لم ينوي. ظهر على شاشة التلفاز أحد العلماء وسئل عن حكم الاحتفال بعيد الزواج، فأجاب بأنه لا بأس في ذلك ما دام أن هذا الاحتفال لا يأخذ صفة دينية. الاحتفالات بالأعياد، عيد الأم أو عيد الزواج أو كذا أو كذا، هذه منكرات وحوادث وبدع لا أساس لها. أما الاحتفال بالزواج نفسه، من يقيم وليمة الزواج، بنى بزوجته أو عقد لها، فلا بأس. أما شيء يعتاد في ليلة من الزمان كل ما دار الحول على الزواج يقيم عيد كل سنة، هذا منكر من البدع التي أحدثها الناس لا وجه لها ولا أساس لها. أو يقيم عيد لولده كما دامت تمت السنة، هذا عيد فلان وهذا عيد فلان، هذه ورثوها عن النصارى وأشبه اليهود وأشباههم، ومشابهة لأعداء الله، فلا يجوز هذا، بل هو منكر. ومن أفتى بجوازه فقد غلب، سواء سمي دينا أو ما سمي دينا، فإن الشيء قد يسمى عبادة وقد لا يسمى عبادة، لكن يمنع لأنه تشبه بأعداء الله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من تشبه بكفار منهم. فلا يجوز لنا أن نتشبه بأعياد الكفار ولا نقول